لقد انتصرنا أيها الصليبيون، وأعدنا الخلافة بفضل الله وحده، فتداركوا أنفسكم قبل فوات الأوان، فبادروا إلى الإسلام أو الجزية، فما زالت الفرصة سانحة لكم. لقد انتصرنا بفضل الله وحده، وغلبناكم أيها الصليبيون، وسوف تهزمون، قسما برب العزة سوف تهزمون. لقد انتصرنا يوم أعلنا الولاء والبراء وهدمنا الأوثان، وصدعنا بالتوحيد في كل مسجد وشارع ومكان، ورجمنا الزاني وقتلنا الساحر وقطعنا يد السارق وجلدنا شارب الخمر وأعدنا لنساء المسلمين عفتهم بالحجاب. لقد انتصرنا يوم كسرنا صناديق الانتخاب ونصبنا الخليفة بصناديق الذخيرة وضرب الرقاب، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. لقد انتصرنا يوم أصبح البنتاغون يعد استرجاع عين الإسلام أو زمار نصرة، بعدما انسحب منها المجاهدون في حرب كر وفر وقد تركوها خرابا ودمارا، بعد 4 أشهر من استنزاف 70% من قدرات طائراتكم وبارجاتكم وقواتكم. فهنيئا لك أيها البنتاغون هذا الانتصار، هنيئا للصليبيين أكوام الحجارة في كوباني وزمار. ولقد انتصرنا يوم أصبحتم تحشدون 10,000 من العلوج لدخول البوعجيل أو العلم أو الدور أو بعض بيوتات الطين من القرى المتناثرة في الصحراء، حتى إذا ما دخلتم بعضها عددتم ذلك نصرا. لقد انتصرنا يوم أصبحت أمريكا وأوروبا تحلم باسترجاع بيوتات من الطين في تلحميس أو تلبراك أو العظيم أو الجلام،